بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عليكم خير آخر. البعض بيشير علي أن احنا نعلن الفوز بالتزكية لأن مفيش لم يترشح أمام واحد. الموافق على هذا القرار يتفضل برفع يدي. الموافق على هذا القرار يتفضل برفع يدي. إجماع. تكبير. فوز ابن قرية زكي أفندي البحرية أبو حمص البحيرة الدكتور يونس زكي عبد الحليم مخيون جزاه الله خيرا. يعلم الله فرحتنا الشديدة جميعا بالدكتور يونس، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها بداية لكل خير. فليتفضل رئيس حزب النور المنتخب الدكتور يونس مخيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه. وأشهد أن حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النعمة المزداة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الحضور، جزاكم الله خيرا على هذه الثقة الغالية التي منحتموني إياها، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم وأن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون. اليوم أو نحن الآن نعيش يوما تاريخيا في مسيرة حزب النور المباركة. اليوم تنتهي الفترة الانتقالية ونبدأ مرحلة الاستقرار والبناء إن شاء الله تعالى. وإخواني الذين اعتذروا، لست بأفضل منهم ولكني أعتقد أني أقلهم، ونحن جميعا نعمل على قلب رجل واحد كفريق متجانس تسود بينه المودة والمحبة، ولا أبالغ إذا قلت نحن روح واحدة في أجساد متفرقة، ولكن ما دمتم قد اخترتموني وكلفتموني بهذه المهمة فلا أجد مناصا من أن أتحملها، فإنه تكليف وليس تشريفا، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه الأمانة. لقد شاركت بحمد الله تعالى مع إخواني في الحزب كنائب في مجلس الشعب عن حزب النور، وقد شاركت معهم كعضو في الهيئة العليا لحزب النور، وقد كانت تكفيني هذه الأعباء، ولكنكم اليوم حملتموني عبئا جديدا باختياركم لي رئيسا لحزب النور. ولكن عزائي في ذلك أننا نعمل كمؤسسة، نشارك في اتخاذ القرارات وفي متابعتها وفي تنفيذها وفي تحمل تبعاتها. وقبل ذلك وبعده، إني أثق في عون الله عز وجل الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أيها الإخوة الأحباب الحضور، نحن ما دخلنا هذا المجال إلا من أجل الإصلاح، عبنا بقول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وكما قال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نرجو بذلك رضا الله والدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لقد بوأنا الله عز وجل هذه المكانة بعد أن كنا مطاردين، بعد أن كنا نجتمع خائفين، بعد أن كنا في غيابات السجون، من الله عز وجل علينا بهذا التمكين، وأنعم الله عز وجل علينا بهذا الحزب الذي من خلاله نستطيع أن نعرض للعالم كله رؤيتنا الإصلاحية، وكيف نصلح هذه الدنيا بالدين الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما دخلنا هذا المجال إلا من أجل الإصلاح، نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. نحن خرجنا من المساجد ونحن في كل مجال قلوبنا ساجدة لله سبحانه وتعالى، كما كنا عبيدا في محراب الصلاة، وكما كنا عبيدا في دروس العلم، وكما كنا عبيدا ونحن نقدم الخدمات للناس، كذلك نحن عبيد لله عز وجل ونحن في مجال السياسة، ونحن نخوض هذا الغمار سواء في مجلس النواب أو في الجمعية التأسيسية أو في كل مكان، نحن عبيد لله عز وجل، نثق في نصرة الله سبحانه وتعالى، نرجو ما عنده من الأجر والثواب. أيها الإخوة الأحباب، لقد حقق حزب النور أحد أهم أهداف الاستراتيجية عندما شارك بفاعلية في صياغة الدستور، هذا الدستور الذي يعبر عن هوية الشعب وهوية الأمة، ويرسي أسس حكم شوري عادل وفق آليات الديمقراطية المنضبطة بالشريعة الإسلامية، دستور يحفظ الكرامة الإنسانية لكل المواطنين المقيمين على أرض مصر، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المبادئ والأسس العظيمة التي تحقق مستقبلاً عظيماً لهذا الشعب الكريم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إني أحبكم في الله عز وجل، وأدعوكم جميعاً لاستكمال مسيرة الإصلاح حتى تكون الشريعة الإسلامية المرجعية لكل نواحي الحياة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى آخره. هذه الشريعة الغراء لا تحقق السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة، هذه الشريعة التي تربط بين الأرض والسماء، تربط بين الدنيا والآخرة، تربط بين الروح والجسد، هذه الشريعة الكاملة التي لا نقص فيها لأنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى الذي يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. نسعى لتطبيق هذه الشريعة التي تحقق السعادة والأمن والطمأنينة لكل أفراد الشعب الذي يعيش على هذه الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلم. أيها الإخوة الأحباب، إننا نريد تحرير مصر، تحرير مصر من رق الاستعباد وذل التبعية الذي عاشته مصر طويلا في العهود السابقة، ولن يكون ذلك إلا بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس وبناء اقتصاد قوي بأيادي وعقول مصرية. نريد أن تتبوأ مصر مقعدها بين الأمم والشعوب كدولة عصرية حديثة في نظم الإدارة، في نظم المعلومات، في تقنية الإنتاج، وفي كل المجالات. نعمل جاهدين لإقامة دولة العدل بعد أن عاشت مصر عصوراً وعقوداً من الظلم، ولن يكون هناك عدل إلا بالإسلام وفي شريعة الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل. هذا الشعب الذي عاش طويلاً تحت وطأة الظلم والتمييز أمام القانون وعدم تكافؤ الفرص، هذا الشعب الذي ضاعت حقوقه وأهدرت كرامته، نسعى لتوفير المعيشة الكريمة لكل مواطن مصري يتمتع فيها بالأمن والصحة والمسكن والملائم وطعام ومشرب يطمئن فيه على مستقبله ومستقبل أبنائه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الاحتياجات الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان، وهي الصحة والطعام والأمن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر الأمن، لأنه ليس هناك استقرار ولا تنمية في هذه الفوضى، ولن يكون هناك أي تقدم في أي مجال من المجالات إلا بتحقيق الأمن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أيها الإخوة الأحباب، لابد أن نأخذ بيد الشعب، هذا الشعب، لطاعة الله عز وجل. لابد أن نأخذ بأيادي هذا الشعب الكريم لطاعة الله، أن نوفر له جو الطاعة الذي يؤهله للفوز بالجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، أن نأخذ بيده لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نحن لا نسعى للحكم من أجل الحكم، لسنا طلاب سلطة ولا مناصب، ولكن هذا الحكم ما هو إلا وسيلة لتحقيق غاية، ما هو إلا وسيلة لتعبيد الناس لرب العالمين لكي نعيش عيشة العبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، سوف نعمل جميعا إن شاء الله تعالى كفريق واحد يقوم على أساس الحب والمودة والشورى الحقيقية. أعاهدكم أني سأبذل ما في استطاعتي من جهد لتحقيق الأهداف التي قام عليها هذا الحزب العظيم. سوف يكون هناك دور كبير للشباب في المرحلة القادمة، سوف يكون هناك دور كبير للمرأة من خلال الضوابط الشرعية المنضبطة. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يتم اختياري رئيسا للحزب، ونحن على أبواب انتخابات برلمانية، والمجلس القادم من أهم وأخطر المجالس في تاريخ مصر. هذا المجلس يناط به تفعيل دستور الثورة وترجمة المبادئ والمواد التي في الدستور إلى قوانين تعمل على الأرض وتعمل في واقع الناس. هناك قوانين كثيرة مكملة للدستور، لذلك نرى أن المجلس الشعب ومجلس النواب القادم هذا من أخطر وأهم المجالس النيابية في تاريخ مصر، لأنه هو مجلس الثورة. وإن كان قد حل المجلس السابق، فأمامنا فرصة إن شاء الله في المجلس القادم أن نحقق طموحات هذا الشعب ونحقق آمال هذا الشعب، وأن نترجم هذا الدستور العظيم إلى واقع عملي يحقق الرفاهية والأمن والأمان والاستقرار والحياة الكريمة لكل مواطن يعيش على أرض هذا الوطن. هذا المجلس الذي من خلال إن شاء الله تعالى سوف نعمل على تقنية كل القوانين مما يخالف الشريعة الإسلامية. إن حزب النور يسعى في المرحلة القادمة لتولي إدارة البلاد، ومعنى الإدارة أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن نستعين بكل الخبرات والكفاءات. فالمرحلة القادمة لا يمكن لفصيل مهما كانت قوته وانتشاره ومكانته أن يتحمل المسؤولية وحده، بل لا بد من الشراكة الحقيقية، أن يشارك الجميع في تحمل المسؤولية وفي اتخاذ القرار. فالبلد بلدنا جميعا، لا نريد الانفراد بالسلطة على الإطلاق، ولكن لابد من التعاون، أن نتعاون على تحقيق هذه المهمة العظيمة عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سوف نعمل نمد أيدينا للجميع، ونفتح صدورنا بانشراح للجميع، أن نتعاون مع الكل للخروج من البلد من هذه الفترة العصيبة. وندعو جميع القوى السياسية أن ينتقل الصراع من الشوارع إلى موائد التفاوض والحوار المثمر البناء، وخاصة بعد أن صوت الشعب المصري بغالبيته على هذا الدستور العظيم الذي يعتبر بداية للاستقرار وبناء المؤسسات. أيها الإخوة الأحباب، ندعو جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن نضع ميثاق شرف بالتعامل، وخاصة في أثناء الحملات الانتخابية، لنقدم للعالم بأسره نموذجا راقيا كيف يكون التنافس على الخير عملا بقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن هذا المكان لا أنسى شيوخنا الأفاضل الذين بذلوا الجهد والغالي والنفيس حتى انتشرت هذه الدعوة في أرجاء مصر، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا، شيوخ هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية التي خرج حزب النور من رحمها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحزب تعبيرا صادقا عن منهج هذه الدعوة المباركة. وأخيرا أيها الإخوة الأحباب والحضور الكرام، أدعوكم وأطلب منكم أن تعينوني على أداء هذه المهمة العظيمة، وأن تلبوا النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ووجه رسالة لشركائنا في الوطن الأقباط، أقول لهم: لا تستمعوا لهؤلاء الناس الذين يستخدموننا كفزاعة لكم. فنقول لكم إن الإسلام يكفل لكم أن تمارسوا شعائركم بمنتهى الحرية، وهذا ليس منة منا، ولكن هذا هو حقكم الذي أمرنا الله عز وجل به، ولكم أن تتحاكموا إلى شريعتكم في أحوالكم الشخصية وهذا ليس منة منا، ولكن هذا حقكم. ندين لله عز وجل بأن نقصف إليكم ونبركم عملا من قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نحن مأمورون بأن نحميكم وأن تكونوا معنا في أمن وأمان وسلامة في بيوتكم وفي أعراضكم وأموالكم ودمائكم وأنفسكم. وقد رأيتم ذلك في أثناء الثورة، ثورة 25 يناير، عندما قام السلفيون بحماية ممتلكات الأقباط شركائنا في الوطن وضور العباداتهم، وهذا واجب علينا، هذا واجب علينا. ورأينا في الميدان كيف كان المسلمون يصلون وكان الأقباط يحرسونهم من ورائهم. فنحن شركاء في الوطن، فلا تستمعوا لهؤلاء المغرضين الذين يحاولون أن يستخدموننا كفزاعة لكم، فنقول لكم: أنتم في أمن وأمان وسلامة تامة معنا، لن نقدم لكم إلا الخير، ولن تروا منا إلا القسط والبر. وكذلك رسالة للمرأة الذين يحاولون أن يصوروا حزب النور بأنه عدو للمرأة، هذا على العكس تماما. أقولها إن لا يوجد شريعة على وجه الأرض أعطت المرأة حقها كما أعطتها الشريعة الإسلامية، لا توجد شريعة على وجه الأرض وفي تاريخ البشرية أعطت المرأة حقها وصانت المرأة وصانت كرامتها كما أعطت الشريعة الإسلامية وصانت كرامة المرأة الشريعة الإسلامية. والوقت لا يتسع لصرد الأدلة، ولكن يكفي الإشارة، والمرأة لها دور كبير معنا في الدعوة وفي الحزب، ولكن في نطاق ما يحفظ كرامتها ويصون عفتها في نطاق الشريعة التي حددها الله سبحانه وتعالى، الذي قال: ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. الذي خلق المرأة هو الذي حدد لها مسارها وحدد لها وظيفتها لتحفظ كرامتها. بل إحنا نحن الآن نسعى لأن نخلص المرأة الغربية من عبودية الشهوات التي أصبحت سلعة مهانة، من هذا التفكك الأسري، من هذا الانهيار الأخلاقي الموجود الآن في بلاد الغرب. نحن نسعى الآن نحن نخلص هذه المرأة من هذا الاستعباد وهذا الرق وهذه المهانة، ونرقى بها عندما تدخل في الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، أمامنا مهمة عظيمة، أدعوكم أن تستجيبوا للنداء وأن نواصل الليل بالنهار، فالآمال معقودة بعد الله عز وجل عليكم. الشعب المصري ينظر إليكم، وكما قال الشيخ أحمد شاكر: أنظار العالم الإسلامي معقودة على المصريين. إذا قامت مصر على قدميها وأصبحت دولة قوية رائدة مستقلة في قرارها، سوف يتغير العالم الإسلامي بأسره. فالأمال معقودة عليكم بعد الله عز وجل، فلا تخونوا الأمانة، وواصلوا الليل بالنهار حتى نحقق الحياة الكريمة السعيدة لأفراد هذا الشعب المصري الذي قهر وظلم وأهينت كرامته كثيرا. لا أطيل عليكم، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم العرض عليه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم. وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.